إذاعة البيان تقدم برنامج يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، احنا وصلنا في نواقض الإسلام عند ناقض اللي هو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. من شك في كفر المشركين أو صحح مذهبهم. طيب، طبعا هذا الناقض يا إخوان حساس جدا ودقيق جدا، اللي ما بيفهمه بالشكل الصحيح يصير يكفر الناس على الإطلاق. مصيبة، المصيبة المصائب. بكفر إذا بكفر واحد لا يستحق الكفر. شوف، إذا بتكفر واحد لا يستحق الكفر ترجع عليه. من قال لمسلم يا كافر ولم يكن أهلا لذلك رجعت عليه. شو يعني رجعت عليه؟ يعني كلمة كافر ترجع عليه، يصير هو كافر. وهون الناقض شو بيقول؟ من لم يكفر المشركين أو شك في تكفيرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. إذا المسألة خطيرة جدا جدا، بدنا نعرف متى نكفر ونقول عن هذا الشخص كافر ومتى ما نقول. إذا ما قلت كافر هو كافر أنت تكفر، معنى أنه إذا ما اعتقدت كفره، يعني مو شرط تقول تروح تقول أنت كافر. لاحظ الآن هذه القضية بدنا نتروى عندها شوية. طيب، هذا إذا كان واحد منهم أو كان قائد الدولة الإسلامية ومنضبط عليه من داخل الدولة الإسلامية، شلون تعزله قائد الدولة الإسلامية؟ طبعاً كل واحد يحمل السلاح ويقاتل الدولة الإسلامية، تعال هذا متلبس بقتال الدولة الإسلامية ومسكناه أسير، نقول والله أنت معفي عنه؟ لا، اسمح لي. كيف؟ هلا هم يتدخلوا في عقله أنه هذا وجد قتاله. طيب خلينا واحد واحد، عند كلمة تدخلوا بعقله، معلش؟ الآن أنت عاقل، أنت عاقل وعندك قاعدة في القرآن بتقول لك فتبينوا. طيب الآن هم قالوا خوارج، قاتلونا بإيش؟ بحجة أن احنا خوارج، صح؟ أيوة. طب أنت الآن معلش جابوا أدلة، صح؟ الخوارج قاتلهم، ما عليك شيء لو قاتلت الخوارج. حتى علي بن أبي طالب تورع عن قتالهم، بعض الصحابة منعوا قتالهم مع أنهم خوارج، قال اخواننا بغوا علينا، هم خوارج. يعني مو شرط كانت تقاتلهم، لكن لو قاتلتهم بجوز يكون معذور. لكن من هم الخوارج؟ وهل ينطبق هذا الوصف على الدولة الإسلامية؟ طيب هل عرفت شو قاعدة أو عقيدة الخوارج حتى تشوف أن الدولة خوارج ولا مو خوارج؟ أنت هذا مطلوب منك، تتبين أنهم خوارج ولا مو خوارج. أنا ما صح وقاتل خوارج، لكن هل الإنسان قدامي خارجي ولا مو خارجي؟ أنا قالوا لي قاتل كل النصيرية، كويس؟ لكن هذا الشخص جاء لقيت واحد لحاله مثلا، أنا هذا شو أعرف أنه نصيري ولا مو نصيري؟ مش بدي أعرف أنه أو هالجماعة قالوا لي هذول نصيرية روح قاتلهم، بدي أسأل أتأكد هل صحيح نصيرية؟ ينطبق عليهم هذا الوصف ولا ما ينطبق؟ أنا وجيت قلت أهل الباب كلهم نصيرية، باجي فورا أمسك السلاح برشهم كلهم أذبحهم وأقول نصيري؟ ولا أتأكد النصيري فيهم عقيدة لهم اعتقاد، احيانا يعتقدوا بان المسؤول الامير تبعهم او الولي الامر انه يتجسد فيه الاله. لما يقول لك لما كان دفن واحد هو يقول لك قول لا اله الا بشار، هذا مو كلام من عندهم هيك يعني تنطع، لا هذا اعتقاد عندهم، يعتقدوا الى ان بشار اله، ان الاله يتجسد في الولي ولي الامر يعني. فالان بدي احكم على الناس، انا اقول هذول قالوا لي هذول نصيريه، ناس كلام تكلموا وطلعوا إشاعات أن هذا نصيري، قبل ما أروح أقتله بدي أتأكد إنه هل نصيري ولا مو نصيري. الآن عندك إنك تبين قبل ما تقاتلهم، قبل ما تحمل السلاح وتروح تقاتلهم أتأكد إنهم خوارج ولا مو خوارج. طب ما هي أوصاف الخوارج؟ إيش عقيدة الخوارج؟ أول شيء إنهم يكفروا بالكبيرة. يعني إذا واحد بيسرق مو مقطع يده ولا أبو هذا كافر، هذا كفر عندهم. زنا كافر، الغيبة كبيرة من كبار كافر تستغيب. بعدين بكفر الحاكم والمحكوم، يعني إذا كفرنا الحكام مثلا أنه اللي يحكم بغير ما أنزل الله، المحكومين اللي رضوا بأنه يكون محكوم هذا كافر عندهم. طب هل هذا ينطبق على الدولة الإسلامية؟ هل شو الدولة الإسلامية هل كفرنا بشار؟ لكن الناس اللي تحت نظام بشار ليه ما نقتلهم؟ العادة وانتوا كنتوا راضين بشار، انتوا كفار. هل هذا اشياء كثيره من يعني من اوصاف الخوارج؟ هي عقيده يعني. فاذا وجدت هذا الشيء ينطبق، وبعدين يقاتلوا خيار الناس، خيار المسلمين، خيار المسلمين مو شرار المسلمين. يعني بدق وين افضل ناس؟ افضل ناس بيقاتلون. انا بعتقد اللي قاعدين بيقاتلون الان هم الخوارج، اللي بيقاتل الدولة الإسلامية اللي قاعد تطبق شرع الله. انا بعتبر الناس اللي طبقوا شرع الله هم خيار الناس. تقول عني ما شو ما تقول، قول هذا متعصب لا لا قول شو ما تقول، لكن بعتبر اللي طبق شرع الله هو خيار الناس. فمين الخارجي اللي بيقاتل خيار الناس؟ اذا هم الخوارج مش احنا. هل هم يطبقوا شرع الله؟ المنكرات عندهم هل بينهم عن المنكر؟ ما بينهم عنه. عادي الدخان عندهم كيفين الناس، يقول لك والله هي الدين يا اخي، هي معتدل، هذا الدين معتدل. عدم تطبيق شرع الله لحاله وانت ممكن، ها ممكن، لا تقول لي احنا لسه بعد مستضعفين، لا انت ممكن. لو مكنت على قريه تعدادها 40 واحد، تعداد سكانها 40 واحد، يجب عليك انك تطبق وانت ممكن فيها، وتروح تحاكم عند غير حكم ربنا وتقول هناك مسلم. إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. ليش أمر أحدكم؟ مشان يحكم بغير ما أنزل الله، مشان ينفذ حكم ربنا. ثلاثة، الأمير خلاص بده يطاع الأمير. لو حكم على واحد من الثلاثة الموجودين، حكم عليه أنه هذا بده قتل لازم يقتل. هم ثلاثة يطبق بهم شرع الله. كيف اللي قرى ومدن استولوا عليها وحرروها؟ ليش حررتها انت؟ حررتها بس هيك يعني اسمنا حررنا بس يعني مشان يكفوا انه والله الجبهه الاسلاميه حررت والجبهه لا يا اخي، احنا نحرر بس مشان الناس يرجعوا الى الله، ليكون الدين كله لله. احنا الان قاعدين نعتبر تاخير النصر انه عندنا خلل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا عندنا تخلف في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس مين نجيب ناس؟ ما في عندنا. ومع ذلك بنحط اللوم على حالنا، لازم نأسس ناس ونطلع ناس يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. هذا سبب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. عذاب بينزع عليك إذا ما أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر إذا كنت قادر. طب أنت ليش حررت المنطقة مشان تسلب أموال الناس، تأخذ أموال الناس، تحط حواجز وتدفع الناس خوات؟ أنتم عارفين الجيش الحر شو بيسوي قال، والله واقفين بقاتلوا مع الجيش الحر. هذه الحالة بس وقوفهم مع هؤلاء. طب الأكراد شو بيسوي الأكراد؟ اللي بيدعس على القرآن وبيقول لك هذول كلاب محمد وكلبهم، استغفر الله، يعني بيسبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الإسلام، وصفوه بهذا الوصف، شو رأيك؟ وجبهة النصر مع مين بتقاتل؟ معاهم بتقاتل، مع البيكيكي. فبتقول لي أنا مسلم؟ تقول عن حالك مسلم؟ ولا أبو شوق بقول لك إحنا اللي خوارج. إحنا قاعدين بنقاتل الناس الدين فواد هم فواد. ما إنا في التسميات يسموهم مسلمين ما يسموهم، ما هي مشكلتنا. يعني على الأرض الواقع إيش بنشوف؟ نشوف قرآن يهان، قرى ما فيها مساجد، واحد عمره 60 سنة مو عارف صلاة الفجر كم ركعة. يا أخي إحنا مش أرحم من محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان إذا أغار على قرية، اسمع في الحديث الصحيح، كان إذا أغار على قرية يمهلهم حتى يسمع الأذان مثلا قبل الفجر، يسمع إذا في أذان فجر خلاص يكف عنه، في أذان مسلمين معناته، ما في أذان يغير عليهم هم نايمين، يغفطهم هم نايمين. يقول طيب ليش ما يحذرهم ويقول لهم يا أخوان ترى احنا جايين بدنا نقاتلكم، تسلموا ولا ما تسلموا؟ على السريع يقرأ، يرجع للسيرة ويقرأ البخاري ومسلم، انت أرحم من محمد صلى الله عليه وسلم. الآن العلماء بيقولوا ما يعذر واحد في العصر هذا انه ما وصلت الدعوة، شو لك الكفار أمريكان ما وصلتهم الدعوة؟ لا وصلتهم. الآن في عصر الإنترنت وعصر الفضائيات أي واحد يقاتل إذا ما دخل بالإسلام. أول لما ما كان في لا إنترنت ولا في فضائيات ولا في إذاعات ولا في تلفزيونات، نقول يعني لازم تبلغهم، وعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بس رسالة، أسلم تسلم بدون ما يدخل دورة شرعية يقيم عليه الحجة، خلاص سمعت في الإسلام بدك تسلم. طب الآن في حدا ما سمعت في الإسلام خاصة الأيام هذه؟ إذن الدعوة وصلت لجميع العالم، فالآن بدك تقاتل قاتل عن جنب وطرف، ما تترك ولا واحد حتى يكون الدين كله لله ولو دولة مسلمة. ولك احنا مسلمين ولكن ما بيطبق شرع الله، قاتل بسم الله خذ فتوى مني قاتلهم، وين شرع الله؟ ليش بنقاتل احنا؟ لما قاتل انك مسلم اسمك مسلم على الاسم احنا بنقاتل؟ لما قاتل ان شرع الله يطبق خلاص، في اذان نكف، ما في اذان قاتل بسم الله. يجوز الواد تكون رايح علي نومه هذاك اليوم، شو رايه؟ راحت علي نوم ما اذن، تخيل حد وين واحنا بقول لك لا يا اخي الله مسلمين قاعدين بنقاتل مسلمين، تتركون اهل الاوثان وتقاتلون اهل الاسلام، اهل الاسلام على الاكراد يعني على اليزيديه اللي بيعبدوا الشيطان، كيف تسبوا النساء؟ نساء على موضوع سبي النساء، واللي كثير من اللي طلعوا اللي بنعقوا والله الناعقين، الدوله الاسلاميه ترجع الرق وترجع سوق النخاسه وترجع مش عارف ايه، ترجع هذا بنرجع الرجع، ليش ما رجع؟ هذا شرع الله بده يرجع. لماذا سبي النساء؟ يجي واحد يقول لك طيب يا اخي تسبوا النساء، ليش تسبوا النساء؟ رك رك من جديد، يصير تبيع وتشتري، بني ادم تبيع وتشتري، وحرام عليكم يا جئت انتم مسلمين وبتقول على حالكم مسلمين وبتبيعوا ناس نسوان بتبيعوها بتشتروها سوى عبده، العبوديه خلصنا منها زمان. لا، اذا هو رضي ان يكون عبد لغير الله وعبد لمين؟ للشيطان. بالعكس انا لما اجيبه احطه تحت ولايتي وانفق عليها، المراه هذه اللي مات جوزها قتلنا جوزها بيستاهل قتل، استاهل ولا ما بيستاهل؟ بعبد الشيطان، قتلنا جوزها ظلت المراه وظل بناته، وين نروح فيهم؟ نتركهم هيك يعني؟ يقول لا ما بصير، لا حرام تسبوهم، خليني نروح نيزن نروح نعيش الحالي كيف؟ ولازم بدها تجيب عشان تصرف عليها وتنفق عليها وتتولى امرها، فكر السبية بس يعني فكر بس بالشهوة أنت بس؟ لا، يقول هذه النساء الآن اللي قتلت رجالها وين تروح النساء هذه؟ الرحمة أنك تأخذها وتنفق عليها وتعيشها، ما تشعر بأنه نقص عليها شيء، لذلك وزروها على الجند، يلا إن شاء الله كل واحد يطالع 10-20 مو مشكلة تصرف عليها، والدولة تعطيك كمان تعطيك نفق عليهم كله، يعني حتى ما تصير فتنة في الأرض، روح وين تعيش؟ إذا روح تزني بعدين خليها تزني ماشي مو مشكلة، لا لما تيجي في ظلي انا انسان مسلم وتشوفني بصلي كل يوم تسال شو الصلاه هذه؟ شو بتسووا انتم؟ شو بتعملوا؟ وكل يوم اعلمها الدين وكل يوم اشرح لها العقيده الصحيحه وكذا، وعن تسلم بعدين اذا انقذتها ولا ما انقذتها؟ اتركها ولا اجيبها خليها تسلم تدخل الاسلام؟ اذا رضيت على نفسها تكون او على نفسه ان يكون عبد لغير الله وعبد للشيطان، لا اولا يكون عبد عندي احسن، انا احسن من الشيطان، خلي انا اكون سيده، مش الشيطان سيده ربه والهه. إذا لما أجيبه أنا مو مشان يعبدني أنا، أنا مشان أنقله أنا وياه نصير عبيد الله. يا إخواني دين الإسلامي ما في شيء في الشرع الإسلامي إلا لحكمه جاء، لكن الأغبياء اللي بده يتغابى ما بده يفهم هذا مشكلته حره، لكن ارجع للإسلام واعرف ليش هذا قبل ما تتصرف وقبل ما تحكم على الناس وتقول أنتوا تكفيريين أنتوا كذا أنتوا كذا وترمي بلسانك تقاتل وتساهم بإطفاء نور الله، فتبينوا. إذن هذه المسألة من لم يكفر المشركين خلصنا منها. في مسألة بيقول لك لا يكفر من توقف في لا يكفر من توقف من جهال المسلمين في ذلك إلا بعد إقامة الحجة عليه، وذلك يكون بأمرين: أولا بمعرفة مقالتهم الكفرية إن كان ممن يجهل حالهم، يعني إذا واحد من عامة الناس وتلفظ بكلام كفري، احنا قلنا الكفر أنواع، في كفر اعتقادي وفي كفر عملي وفي كفر قولي، فإذا الإنسان هذا اللي كفر وسمعت منه كلمة كفر، أنت الآن شو موقفك؟ تكفره ولا ما تكفره؟ تكفر إذا ما كفرته ولا ما تكفر؟ أقول لك كون إذا كان من الناس الجهال جاهل ولا يدري إنه هذا الكلام كفر ولا مو كفر، بس ما بعرف، إذا هذا ونتوقف في تكفير من لم يكفره، هذا لأنه يعني في خلاف، يعني تقريبا هذا الكلام كله شرحناه. بظل عندنا الكفر الأصغر، هذا النوع الثاني من الكفر، فيه كفر أكبر يعني مخرج من الملة، وفيه كفر أصغر. كفر الأصغر اللي هو زي كفر النعمة، كفر النعمة، رب العالمين قال ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بإيش؟ بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، هذا يسميه كفر أصغر، الكفر بالنعمة، الله أنعم عليك ولم تؤدي حق هذه النعمة، وليس المقصود يعني حق هذه النعمة تقبلها تحطها على راسك، لا، حق النعمة تشكر الله عليها. وما هو الشكر؟ كيف يكون الشكر؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، شوف عكس الشكر إيش بيكون، إن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يعني عكس الشكر كفر. ما هو الشكر؟ كيف يكون الشكر؟ قول شكرا يا رب، يعني هيك، هل هذا يكفي؟ لا، نرجع للقرآن، يقول الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود إيش؟ شكرا، اعملوا، بدك تشكر اعمل أعمال، بالأعمال هذا شكر. قيام الليل كان يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدمه، لماذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله ما تقدم وتأخر من ذنبك، إيش قال؟ ها إيش قال؟ عبد، أفلا أكون عبدا إيش؟ يعني كان قيام الليل هذا كله شكر لله، مو شكرا يا رب، خلاص لك الحمد والشكر. إذا الشكر بيكون عمل، إذا بتشكر بالعمل الله سبحانه وتعالى بيزيد عليك. لما تروحوا الغلة معاك ما شاء الله تقعد تعد انت مرة، يلا خذ انت عدي، انا بعد دور عد، قوم صلي ركعتين شكر لله سبحانه وتعالى، اسجد سجود شكر اسمه، اشكر ربنا، شفت الولد كان تارك صلاة ضايع تايه، بعدين شفتوا له ربنا هادي وصار يصلي وكذا، اشكر ربنا على هالنعمة، هي صار عندك ولد صالح يدعو لك، تحتاج الى شكر ولا ما تحتاج؟ الله بديم عليك هذه النعمة، يصير أولادك كلهم ما شاء الله، بالشكر تدوم النعم، هذه نعم من الله سبحانه وتعالى، إذا كفرتها وما شكرت هذا كفر، يعني نوع من الكفر لكن كفر أصغر. مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت النار، أريت النار يعني رأيت النار، أروى النار صلى الله عليه وسلم، قال فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، نساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير، يعني الزوج، إيش كفر؟ كفر احنا قلنا الكفر معناه التغطية، يعني متغطي على كل حسناته، وإذا مرة ما جاب لها اللي بدها إياه يصير ملعون والدين. مرة واحدة قال لو أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط، الله طول عمري وأنا عايش معاك بالهوان، ما عمري شفت معاك يوم مسرور سريت فيه، كل حياتنا كلها نكد بنكد، بس هالمرة الله أكبر. فقال إيش؟ يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا إيش اسمه؟ كفر. كفر لكن مو كفر أكبر مخرج من الملة، هذا كفر أصغر. لذلك الإنسان أيضا من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأيضا الزوجة لما تشوف جوزها المحترم معها برضه إنسان أسدى لك معروف، تقابل هذا الإحسان وهذا المعروف بإيش؟ بمعروف آخر أيضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا رجل أحسن له أو أعطاه شيء أو قدم له شيء يكافئه على ذلك المكافأة، هذا من الشكر أيضا. أيضا من الكفر الأصغر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. قال صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم. هذا أيضا إيش اسمه؟ كفر. لكن طالما ما جاءت بأن التعريف كفر يعني من أعمال الكفر، كفر أصغر بسميه. ملاحظة، المرجئة يعتقدون أن الكفر يكون بالقلب فقط، وإن من كفر بالقول أو بالفعل لا يكون كافرا حتى يعتقد الكفر، هذه مصيبة. ومنهم من يعتقد أنه ليس هناك كفر بالقول ولا بالفعل، ولا بالقول أو الفعل، أو الفعل يدل على الكفر وليس كفرا بمجرده، وهذا من الضلال المبين. يعني إذا واحد ارتكب كفر عندهم المرجئة، المرجئة هذه عقيدة، وهذه كانت سائدة تقريبا في الشرق الأوسط بلاد العرب والمسلمين في الفترة الأخيرة، يعني من 100 سنة جاي أيام الدولة العثمانية وجاي، سادت عقيدة الإرجاء. عقيدة الإرجاء إيش عقيدة الإرجاء؟ إنه يعني خلص ربنا غفور رحيم، والكفر إذا ما اعتقدت في قلبك، يعني واحد سجد لصنم، لو واحد سجد لصنم ما بيعتقد كفره إلا تسأل تقول له أنت متأكد أنه هذا يعني صنم وهذا يعني إله وكذا، ويقر يقول لك نعم هذا هو إلهي وهذا أنا بعبده وكذا، بعدين بطلقوا عليه الكفر، وهذا مخالف لصريح الكتاب والسنة. يعني لازم النية، يعني بمعنى ذلك أنه كفار قريش ومشركين قريش ليسوا كفار عندهم، لا يعتقدوا كفار قريش. لو سألتهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما عندهم اعتقاد أن هذول آلهة ونعبدهم بصلي إلهم، لا هم مشان يقربونا إلى الله. إذن هذول في نظر المرجئة أنهم ليسوا كفار، مع أنه رب العالمين كفرهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. هذا إيش نسميه؟ هذه عقيدة الإرجاء. الإرجاء والآن سايد عند الناس كلها الآن، يعني قبل يعني سنين، أنه خلص يا شيخ رب غفور رحيم، بيجي واحد يطلق مرته 10 مرات، 10 مرات يطلق مرته، جاءنا واحد مرة من بيج 10 مرات مطلقه، وكان يروح عند الشيخ والشيخ يقول له يلا ربك غفور رحيم، يلا غفور رحيم، ايش هذا؟ على اساس انه يعني ربنا بسبب، بعدين عنده اولاد حرام يعني يمشيها على المصالح على كذا. فكان ميع الدين، ميع الدين والعقيدة، ووقع الناس في الكفر، هو فكر انه يعني خلاص ربك غفور رحيم. اذا ما اعتقد ذلك اعتقاد في قلبه انه هذا كفر وان هذا طلاق وهذا لازم كذا، واحد زنى شو بتعتقد يعني انت؟ قال والله انا كنت يعني مضطر ومتضايق، يعني يلا خلاص ربك غفور رحيم. يا اخواني هذا العقيده الارجاء مصيبه، مصيبه. بيعمل العشره وذمتها، العشر الموبقات، يقول لك ان الله غفور رحيم، كيف تكفروا الناس؟ ويعيب على ايش؟ إذا الآن تجيب له العقيدة الصحيحة وتقول له هذا يكفر وهذا بالكتاب والسنة الصريحة القرآن والسنة الصحيحة، ما بعترف. أنتوا تكفيريين، أنتوا إرهابيين، أنتوا متشددين، تشدد بعرف. الآن بصير المقابل له اللي ما بكفر واللي ما بيقول الناس كلها بجوز إبليس، يعني إبليس كلها كان يعني الله غفور رحيم يا سيدي، رحمة وسعت كل شيء، بتعم إبليس وبتعم غير إبليس، إيش هذا؟ فيقعوا في الكفر أحيانا. ففي كفر عملي، كفر عملي ولو ما اعتقدت في قلبك اسمه عملي، عملي بس مجرد أنك سجدت أمام صنم أو تحركت هذه الحركة وعظمت تقع في الكفر. أما هذا حسابك عند الله سبحانه، هذا موضوع ثاني، لكن إحنا لازم نحكم عليك من هذا عمل كفري، هذا كفر عملي. وفي كفر قولي ولو ما كنت تعتقد هذا الكلام اللي أنت حكيته، لكن خلاص وقعت في الكفر. هم بقول لك عقيدة الإرجاء أنه لازم يكون معتقد، معتقد بذلك. يعني مثلا واحد طالع في الشارع في الشورت يقول هذا مو منكر بالنسبة لهم، يعني لك حتى تسألها إن صحيح هذا يعني غلط ولا صح. إذا قالت صح يقول معناته ما من، إلا إذا اعترفت أنه غلط بس إيش هذا، هذا منكر، منكر. يعني مثلا الآن بتجيب الناس على الصلاة، بتجيب الناس على الصلاة يقولك لازم يكون هو من قلبه صح، من قلبه، لكن في شعيرة اسمها شعيرة الصلاة. الآن لا يجوز الأسواق، الناس تبيع وتشتري والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، بغض النظر بعدين أنت مقتنع مش مقتنع، ورحت بدون وضوء بدون مش متوضي متوضي، مو هاي مشكلتك أنت، موضوع ثاني. لكن إحنا الذين مكناهم في الأرض أقاموا، أقاموا الصلاة، كيف بدك تقيم الصلاة أنت على الناس وتخليهم يصلوا؟ طب واحد صلى وهو مو متوضي، أنت ما إلك، أنت إلك الآن في المنكر اللي أمامك. أعظم منكر أن تشوف الناس قاعدة بتبيع وتشتري والأذان قاعد بأذن والناس قاعدة بتصلي، اثنين ثلاثة قاعدين بيصلوا في الجامع والباقيين يبيعوا وبيشتروا، يلا على البندورة على البطاطا على هون على دوا مش عارف إيش وكذا، وحي على الصلاة والحي على البندورة حي على البطاطا، إيه وين أقام الصلاة؟ فيجب لذلك يا إخواني ترى المظاهر، هذه المظاهر هذه شعائر لله. ليش المظاهر؟ ليش بيطلع بأذن؟ ليش صدقة الفطر؟ قال العلماء، سمعت كلام جميل العلماء عن صدقة الفطر، بقول لك تدفعها مصاري ولا تدفعها طعام؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعام، بالمناسبة يعني أمر بإخراجها طعام. وقال بعض العلماء لا تصح، لا تجوز إذا دفعت نقد، لأنه الأمر جاء بإيش؟ إطعام، إطعام. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء إيش؟ إطعام، كان يطعم إطعام. طيب تقول أول ما كان في نقد، لا كان في نقد كان، وكان في دنانير، وفي بعض الكفارات تدفع دينار، حدد لك دينار. إذا واحد وقع على زوجته مثلا في حائط، إيش كفارته؟ دينار ذهب إذا كان الدم أحمر، وإذا كان أصفر نصف دينار. أنا حدد دينار، أنا نصف دينار. إذا كان في دنانير، ليش هذه قال دينار وهذه قال طعام؟ قال العلماء لأنها شعيرة من شعائر الله، يجب أن يرى الناس كلهم يتفرجوا. وإذا كان في يهود ونصارى عايشين مع المسلمين من الذميين اللي قاعدين عايشين بين المسلمين، وشوفوا تواد المسلمين وقاعدين بكيلوا بحط رز وحط قمح وحط مش عارف ايش، ودي بيحمل على كتفه بروح بيعطي للفقير يطق عليه البيت وحط قدامه هذه المظاهر، هذا المنظر أمام الناس يخلي الناس يحبوا الإسلام، غير على ما تيجي تحط في ايده حط 1000 ليرة أقول يلا سلم عليه وحط في ايده مال داري. لا، في شيء اسمه لا ترى، ينفق ما لا يمينه ما لا تعلم شماله، هذا غير، هذا انفاق صدقات غير. اما هذه شعيره من شعائر الله، يجب ان تظهر وتوزن وتروح على التاجر وحط لك حط رز حط كذا حط طعام حط تمر حط مش عارف ايه، وتاخذهم تروح على الفقراء تعطي الفقير والناس كلها رايح واللي جاي واللي كذا، وهذا البيت هذا لسه ما اعطيناه، هذا المظهر لحاله، هذه شعيره من شعائر الله. ومن اجلها قال لازم طعام مش تدفع نقد. لذلك يا إخواني أي شيء في الشرع يجب أن يطبق كما جاء، هذا معنى على منهاج النبوة. أما اللي بأخذ لك يقول لك يلا يا شيخ خلاص جائز جائز يلا. علماء كان أول يقول لك يلا يجوز يا شيخ أنا بدريح حاله بدل ما يروح يشتري رز ويكيل ومش عارف إيش ووزن ويروح يحمل على ظهره خلاص حطهم في الصندوق ويلا أنسى روح يا ولد حطهم في الصندوق وانتهت القضية. لا بدك تروح تمشي اسمها كفارة كفارة الصيام. يعني إذا صار عندك هفوة في الصيام حكيت لك كلمة كذا إيش الكفارة؟ مو بس انك تدفع المصاري لا بدك تمشي وتدور وين في فقراء وين في مساكين تطق على الناس كيف احوال الناس كيف كذا تحسس الناس تحسس. اذا هذه من يعني من شعائر الله يجب ان تظهر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم.